يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أخي الكريم، انتهى محتوى هذا الشريط، ولإكمال التلاوة استمع للشريط التالي مع تحيات مؤسسة أحد الإسلامية. إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا، وأنعمت علينا بنعمك فلك الشكر منا. إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. إلهنا من حضر منا بيتك هذا وصلى صلاتنا هذا وأمن على دعائنا هذا مبتغيا أجرك خاجيا فضلك، اللهم افتح له باب القبول والإجابة. اللهم افتح له باب القبول والإجابة، ووفقه للتوبة النصوح والإنابة، ولا تحرمه فضلك بسوء عمله، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وألهمنا ذكرك في جميع أوقاتنا. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا فسيح الجنان. اللهم لرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولعفوك وغفرانك تعرضنا، فاعف عنا واغفر لنا. اللهم اللهم عافنا من محن الزمان، اللهم عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، فإنا ضعفاء عن حملها وإن كنا من أهلها. اللهم يا من عم العباد بفضله ونعمائه ووسع البرية بجوده وعطائه، نسألك الصفح والإحسان.